فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل، لا أشق عليك اليوم، مهما أخذت من الغنم فهو لك، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. فتأمل في حال الأعمى كيف أنه لما اعترف بأن النعمة من الله نسبها من الله شكر نعمته جل وعلا. قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. من هنا نفهم لماذا جعل الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب المراقبة، مع أن هذا الحديث ستقول يوضع في باب شكر النعمة مثلا، أما أن يوضع في باب المراقبة لا توجد يعني جملة أو مناسبة ظاهرة، لكن هذا من عمق فقه الإمام النووي رحمه الله تعالى ودقيق فهمه، فيريد أن يقول لنا والله أعلم أن من ثمار المراقبة شكر نعمة الله، وأن المراقبة هي أساس كل الخيرات، كما مر معنا في الأحاديث الماضية في تعظيم حرمات الله: من راقب الله تعالى عظم حرمات الله. كذلك هنا من راقب الله تعالى شكر نعمة الله، لأنه أول ما يعطى النعمة يراقب الله، يقول هذه النعمة من الله، الله هو الذي أعطاني، كما قال هنا الأعمى: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، هذا من مراقبته لله تعالى، فينسب النعمة إلى الله. ولهذا قال بعض السلف: الشكر أو يعني نعم، يذكرون أن أصل الشكر هو يعني ما يقوم في القلب من نسبة النعمة إلى الله وحده جل وعلا. قال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فهذا يعني يبين لنا أن مراقبة الله تعالى هي أصل كل خير، وأن المؤمن دائما يكون على صلة بالله ومراقبة لله، يستشعر دائما أن الله تعالى يراه في السراء، فالله تعالى يحب منك أن يراك وأنت تحمده وأنت تشكره وتنسب النعمة إليه دائما. ثم أيضا المؤمن يكون في الضراء فيعلم أن الله يراه في أي مصيبة، فيعلم أن الله تعالى يراه فيصبر ولا يجزع ولا يتسخط على قدر الله. فحقا المراقبة هي حقيقة الإيمان، وبها يحقق المسلم عبودية الله في كل أحواله، في السراء يشكر نعمة الله، في الضراء يصبر لأنه يراقب الله، يستحي من ربه أن يراه وهو يتمتع بنعم الله ويجحد شكر النعمة وينسب النعمة إلى نفسه فيطغى بهذه النعم، فيستحي من ربه. فكلما عظمت المراقبة هكذا عظم شكر النعمة وعظم الصبر، وهكذا كان المؤمن على عبودية دائمة لله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين، أسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.